وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله قال عليه وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها للحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الواجب على الرعية السمع والطاعة المعروف وعدم المنازعة، لأن بهذا يستتب الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتسير الأمور على الأمن والعافية والخير والهدوء، وبالمنازعة يكثر الهرج والقتل والفتن ويختل الأمن ولا ينصف المظلوم ولا يردع الظالم. فلهذا أمر بالسمع والطاعة، على أمر السمع والطاعة بمنشطه ومكرهه بعسره ويسره وفي أثرة عليه. قال يا رسول الله لما قال لي: يعرف أمراء فتعرفون وتذكرون، قالوا: فماذا تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. وقال: إنهم بعد الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول: هذه ملكتي، ثم تنكشف وتأتي الفتنة أخرى فيقول: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بالخير كما يحب أن يعامل بالخير. الواجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، المعاصي لا، ولكن في المعروف وفيما أباح الله يجب السمع والطاعة، لأن بذلك تستقيم الأحوال ويستتب الأمن وتقضى الحدود وينصف المظلوم ويردع الظالم ويقضى على أسباب الفساد، وعلى الرعية السمع والطاعة في المعروف، أما المعصية فلا، وعلى ولي الأمر أن يعدل ويتحرى العدل ويتحرى الحق وينفذ أوامر الشرع، عليه ذلك، عليه واجبه وعلى الرعية واجبهم، وفق الله جميعهم. صلى الله عليكم يا شيخ. قوله هنا: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، مقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يخطب الصلاة الجامعة، يذكر الصلاة الجامعة، هذا يقول في أراد أن يجتمعوا مثل ما يقول عند الكسوف، يجتمعوا حتى ينذرهم. أن هول من شأن السمع والطاعة، هل يعد مبتدعا يا شيخ؟ هذا من صفات الخوارج، خوارج ما يرى السمع والطاعة، ولهذا يخرج على ولا خرجوا على علي وعلى عثمان على معاوية ومعاوية وعلى من بعدهم. إنكار عن حكم الأمر على رؤوس المنابر ما يصلح، لكن بالمكاتبة بالنصيحة، أما على رؤوس المنابر فلا يصلح لأنه يسبب فتنة. هل هنالك الخروج باللسان؟ نوع من الخروج لكن أقل من الشعور بالإذن. إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليك. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. بلاء مثل ما وقع، مثل ما وقع فيه. أيعرف من هذا في آخر الزمان هذا يا شيخ؟ مضى قبله، مضى فيه دولة بن العباس ودولة بني أمية أمور عظيمة. ما يشترط مو بآخر الزمان. كلها آخر، كلها آخر. ثم بعد السلف آخر الزمان. بعد قرون مفضلة الثلاثة.